إن الذين عند ربك يعني الملائكة المقربين بالفضل والكرامة لا يستكبرون لا يتكبرون عن عبادتي ويسبحون وينزهون ويذكرون فيقولون سبحان الله وله يسجدون. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أحمد بن الحسن الحيري قال أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال حدثنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الوليد بن هشام عن معدان أنه قال سألت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت حدثني حديثا ينفعني الله به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وذكر خلاف العلماء في هذا الإنصات ما المراد به ومتى يكون. فالقول الأول إلى أنها ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك القراءة في الصلاة، وقال قوم نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام، وهذا كما سيأتي اختيار الإمام أحمد. فإذا كانوا في الصلاة فإنهم لا يجهرون لئلا يلبسوا على الإمام، ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله في الصلاة، لأن هذا يلبس على الإمام. قال الكلب كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار، كان يقول اللهم إنا نسألك من فضلك، والكلب كما هو معلوم ضعيف، لكن هذا المعنى صحيح. فالمقصود فإذا نهي عن القراءة بالقرآن فغيره من باب أولى، أي سؤال الجنة أو الاستعاذة من النار أو تعظيم الله، فرفع الصوت بالقراءة أو بالذكر في الصلاة هذا يلبس على الإمام ويلبس على المصلين. وهذا القول هو قول الحسن والزهري والنخعي وجمعه اختيار الإمام أحمد رحمه الله، أن المقصود الإنصات الواجب إذا كانوا في الصلاة ولا يقرؤون القرآن ولا يذكرون أو عند ذكر الجنة وعند ذكر النار يسألون الله من فضله ويستعيذون من النار. فإذا كانوا في الصلاة وجب عليهم الإنصات عند قراءة الإمام إذا كان في جهرية، أما في سكتات الإمام فلهم أن يقرأوا، وكذا في السرية كما سيأتي، وهذه مسألة أخرى سيذكرها المصنف رحمه الله. والقول الثاني قال سعيد بن جبير إن الآية في الخطبة، أي الإنصات عند خطبة الجمعة. والقول الثالث أيضا عن سعيد قال هذا في الإنصات يوم الأضحى والفطر والجمعة وفيما يجهر به الإمام. ثم قال المصنف رحمه الله قال عمر بن عبد العزيز يجب الإنصات لكل واعظ، وهذا من باب الأدب، كل من يعظ ينصت له. ثم قال المصنف رحمه الله والأول أولاها، أي القول الأول أن المراد بهذا القراءة في الصلاة، فلا يقرأ في أثناء الصلاة وإنما يستمع للإمام. إذا قرأ القرآن في الصلاة وأنت مصل تستمع، وليس لك أن تقرأ وليس لك أن تجهر بالقراءة. فإذا قرأ القرآن في الصلاة وأنت معهم في الصلاة وجب عليك الاستماع، أما خارج الصلاة فهذا من الأدب أن تستمع القرآن لكن لا يجب عليك إذا لم تكن مقصودا بهذا الاستماع. كان يطرق سمعك القرآن فلا نقول هنا يجب عليك أن تترك ما بين يديك من شغل أو كلام وتستمع، لا، المقصود الراجح أن هذا الإنصات والقراءة في الصلاة، إذا قرأ الإمام في الصلاة وأنت مصل مع الإمام وجب عليك الإنصات، ولا تقرأ حتى الفاتحة، وإنما تقرأها في سكتات الإمام. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنهم اتفقوا على أنه يجب الإنصات في الجمعة، وهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، أي لا أجر لك في هذه الجمعة، يبطل أجر الجمعة إذا تكلمت فيها، وليس معناه أن صلاتك باطلة، لك الصلاة لكن لا أجر لك في حضور الجمعة. ثم ذكر مسألة ثانية وهي اختلاف أهل العلم في القراءة خلف الإمام في الصلاة، هل يجب على المأموم أن يقرأ في الصلاة؟ هذه المسألة غير المسألة الأولى. المسألة الأولى: هل إذا قرأ الإمام يجب عليك أن تنصت؟ ومتى هذا المقصود إذا قرأ القرآن؟ وسبق الراجح أنه المراد في الصلاة. المسألة الثانية: هل يجب عليك المأموم أن يقرأ الفاتحة أو غيرها من السور؟ اختلف أهل العلم، فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر الإمام بالقراءة أو أسر، قالوا تجب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وهذا مروي عن جماعة، عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من الصحابة، وهو قول الشافعي والأوزاعي. والقول الثاني: ذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه بالقراءة، ولا يقرأ إذا جهر، وهذا يروى عن ابن عمر، وقال به الزهري الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه بالقراءة. أما إذا كانت الصلاة جهرية فلا تجب عليه القراءة، وبل يحمل الإمام عنه الفاتحة. والقول الثالث: لأنه لا يقرأ سواء أسر الإمام أو جهر، وهذا يروى عن جابر رضي الله عنه، وقال به الثوري وأصحاب الرأي. والقول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة، لكن في السرية، وفي الجهرية واجبة إذا تمكن من قراءتها ويقرأ في سكتات الإمام، لكن إذا لم يتمكن فتسقط عنه لعدم قدرته عليها. فإذا صلى مع الإمام في صلاة الظهر يقرأ الفاتحة لا بد من قراءتها، في صلاة العصر لا بد من قراءتها، في صلاة المغرب في سكتات الإمام، لكن إذا لم يسكت الإمام كان يكون كبر الإمام ولم يترك إلا وقتا يسيرا للاستعادة والاستفتاح، ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها مباشرة ثم ركع، فهنا تسقط عنه لعدم قدرته، ولا يقال إنه يقرأ مع الإمام الفاتحة أو يقرأ أثناء قراءة الإمام، لأنه سبق أن القول الراجح في المسألة السابقة أنه إذا كان في الصلاة وجب عليه الإنصات للإمام لقراءة الإمام. فإذا قلنا يجب عليك الإنصات ثم يجب عليك قراءة الفاتحة فهنا واجبان، فيقدم الواجب الأول أنه يجب عليك الإنصات، وإذا لم تتمكن وتقرأ في سكتات الإمام. فإذا سكت الإمام في أول الصلاة سكوتا فقرأت استعذت، قرأت الاستفتاح واستعذت وبسملت، قرأت آيتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ الإمام تسكت. فإذا قال ورا الضالين آمين وسكت يسيرا تكمل الفاتحة: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نفترض أن الإمام بدأ في القراءة فهنا تسكت فقبل أن يركع تكمل الفاتحة، لكن غالب الأئمة يجعل وقت كافي لقراءة الفاتحة، إما قبل قراءة الفاتحة أو بعد قراءة الفاتحة. وإذا بقي شيء يسير منها، كان يبقى جزء من آية غير المغضوب عليهم، ثم يبدأ كان يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ثم يبتدئ الإمام، فإن أكملها سريعا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم استمع فلا بأس، لكنه لا ينشغل بالقراءة أثناء قراءة الإمام. وكثير من الناس إذا قرأ الإمام فإنهم لا يستطيعون القراءة، يلبس تلتبس عليهم القراءة، فهنا يستمع، ويجب عليه الاستماع إلا إذا كما سبق تبقى له جزء من آية، جزء يسير، فيكمله سريعا ثم ينصت لقراءة الإمام. ثم قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، أي خوفا. قال ابن عباس يعني بالذكر القراءة في الصلاة، واذكر ربك في نفسك يعني سرا، يقرأ سرا في الصلاة، تضرعا وخيفة أي خوفا، ودون الجهر من القول، أراد في صلاة الجهر جهرا شديدا، بل في خفض وسكون، فلا يكون في صوت مرتفع جدا، فإن هذا لا يناسب هيئة الصلاة وليس من التوقير والأدب في الصلاة، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، أي في الغدو في أوقات البكرة والآصال أوقات العشي. إن الذين عند ربك، والمراد بهم الملائكة المقربين، لا يستكبرون، لا يتكبرون عن عبادته، ويسبحونه، ينزهون الله عما لا يليق به، وله يسجدون، أي هم خاضعون منقادون لله. ثم ذكر حديثين، أولهما حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، فيقول يا ويله، أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم. فالسجود سنة عند مواضع السجدة، سنة، وهي 15 موضع في القرآن، وعند بعض العلماء 17، وعند بعض العلماء أقل من ذلك 11 موضعا. فمواضع السجود يستحب أن يسجد فيها المصلي أو القارئ، سواء كان في صلاة أو في غير صلاة. ثم ذكر حديثا في بيان فضل السجود، وحديث ثوبان مولى رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن، وهذا فيه بيان فضل السجود. ولذلك لا يحسن بالقارئ أن يفوت على نفسه هذا الأجر العظيم، فإذا مرت به سجدة يسجد. والراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يلزم فيه الطهارة، ولا يلزم فيه استقبال القبلة، بل ولو كان متجها لغير قبلة فإنه يسجد، لكن من كمال الأدب والتعبد أن يتجه للقبلة وليس بشرط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الأنفال مدنية وهي 75 آية، قيل إلا 7 آيات من قوله وإذ يمكروا بك الذين كفروا إلى آخر 7 آيات، فإنها نزلت في مكة، والأصح أنها نزلت في المدينة وإن كانت الواقعة بمكة. يسألونك عن الأنفال الآية، قال أهل التفسير سبب نزول هذه الآيات هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من أتى مكان كذا فله من النفل كذا، ومن قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا، فلما التقوا تسارع إليه الشبان وأقام الشيوخ ووجوه الناس عند الرايات، فلما فتح الله على المسلمين جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم،

تلك الواقعة امتنانا على النبي صلى الله عليه وسلم بنجاته، لأن الله أنجاه من المشركين. فكما أنجاه ببدر من هؤلاء أو من هذا الجيش الكبير المستعد للقتال، وجيش النبي على الثلث من هذا الجيش 314، وجيش الكفار يزيد على 1000 وهم في عدة وعتاد واستعداد بخلاف النبي وأصحابه، فلم يكن عندهم إلا فرسان فقط وشيء من الآلة والسلاح يسير، فنصرهم الله وهذا من فضل الله عليهم. كذلك أنجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يمكروا به وأن يقتلوه، فالنصر من الله إذا فعل المؤمنون الأسباب وما بقدرتهم يأتي النصر من الله من حيث لا يحتسبون. ثم ذكر المصنف رحمه الله سبب نزول هذه الآية وبطوله، وهو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الأنفال. ولماذا اختلفوا؟ لأن بدر أول وقعة أو أول معركة حصلت فيها هذه الغنائم، فلم يكونوا يعرفوا حكم هذه الغنائم. الأمم السابقة كانت الغنائم تجمع وتنزل نار وتحرقها، أما أمة محمد فهذه أول معركة يحصل فيها غنائم كثيرة، فاختلفوا. فبعضهم الشبان قالوا لنا، والذين قاتلوا قالوا لنا، والذين حرسوا النبي قالوا لنا. فلما اختلفوا أنزل الله بيان حكم هذه الأنفال، وسيأتي بيان معنى الأنفال في تفسير قوله تعالى يسألونك عن الأنفال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول يقسمها كما شاء، واختلفوا فيه. فقال مجاهد وعكرمة السدي: هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم. من قوله ابن المنذر قبل ذلك قوله يسألونك الأنفال أي حكم الأنفال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله يسألونك عن الأنفال أي عن حكم الأنفال وعلمها، وهو سؤال استخبار لا سؤال طلب، وقيل هو سؤال طلب، قاله الضحاك وعكرمة. وقوله عن الأنفال أي من الأنفال، عن بمعنى من، وقيل عن صلة أي يسألونك الأنفال، وهكذا قراءة ابن مسعود بحذف عن. والأنفال الغنائم واحدها نفل وأصله الزيادة، يقال نفلتك وأنفلتك أي زدتك. سميت الغنائم أنفالا لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص. وأكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر، وقال عطاء: هي ما شد من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة ومتاع، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء. قوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول يقسمها كما شاء، واختلفوا فيه. فقال مجاهد وعكرمة والسدي: هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. كانت الغنائم يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فنسخ الله عز وجل بالخمس. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي ثابتة غير منسوخة. ومعنى الآية: قل الأنفال لله مع الدنيا والآخرة وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى، أي الحكم فيها لله ولرسوله. وقد بين الله مصارفها في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله بطاعته وأصلحوا الحال بينكم بترك المنازعة والمخالفة وتسليم أمر الغنيمة إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون يقول ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله، إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وفضقت قلوبهم، وقيل إذا خوفوا بالله قالوا خوفا من عقابه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا ويقينا. وقال عمير بن حبيب وكانت له صحبة: إن للإيمان زيادة ونقصانا. قيل: فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه فذلك زيادته، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائط، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائط وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون أن يفوضون إليه أمورهم ويثقون به ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا يعني يقينا. قال ابن عباس: برئوا من الكفر. قال مقاتل: حقا لا شك في إيمانهم، وفيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكون مؤمنا حقا، لأن الله تعالى إنما وصف بذلك قوما مخصوصين على أوصاف مخصوصة، وكل أحد لا يتحقق وجود تلك الأوصاف فيه. وقال ابن أبي نجيح: سأل رجل الحسن فقال: أمؤمن أنت؟ فقال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا بها مؤمن، وإن كنت تسألني عن قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ألا أدري منهم أنا أم لا. وقال علقمة: كنا في سفر فلقينا قوما فقلنا: من القوم؟ قالوا: نحن المؤمنون حقا. فلم ندري ما نجيبهم حتى لقينا عبد الله بن مسعود فأخبرناه بما قالوا. قال: فما رددتم عليهم؟ قلنا: لم نرد عليهم شيئا. قال: أفلا قلت ومن أهل الجنة أنتم؟ إن المؤمنين أهل الجنة. وقال سفيان الثوري: من زعم أنه مؤمن حقا وعند الله ثم لم يشهد أنه في الجنة فقد آمن بنصف الآية دون النصف، لهم درجات عند ربهم. قال عطاء: يعني درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم. وقال الربيع بن أنس: 70 درجة ما بين كل درجتين، حضر الفرس المضمر 70 سنة، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم حسن يعني ما أعد لهم في الجنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال. قال: وهو سؤال استخبار لا سؤال طلب. وقيل: هو سؤال طلب. قاله الضحاك: والأول أقوى، سؤال استخبار عن هذه الأنفال ماذا يصنعون بها. ثم بين المصنف رحمه الله معنى الأنفال، قال: هي الغنائم واحدها نفل. لماذا سميت الغنائم أنفال؟ قال: لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص، فكما سبق هذه الأنفال هي من خصائص هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين: وأعطيت المغانم والغنائم وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي. فكانت الأمم السابقة يجمعون الغنائم فتنزل نار من السماء فتحرقها، أما هذه الأمة فقد من الله عليها بحل المغانم. ثم ذكر خلاف المفسرين في هذه السورة في هذه الغنائم المراد بها. قال: وأكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر، هذا القول الأول وهو الراجح. وقال عطاء: هي ما شد من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة ومتاع. والراجح الأول أن هذه الآية في غنائم بدر، وهذا في بيان حكم الغنائم، غنائم بدر وما بعدها إلى يوم القيامة، هذا حكم الغنائم. قال تعالى: قل الأنفال لله والرسول، أي يقسمها كما شاء. ثم ذكر خلاف العلماء في هذه الآية، هل هي منسوخة أم ليست منسوخة ثابتة. فقال مجاهد وعكرمة: هذه الآية منسوخة بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي ثابتة غير منسوخة. ومعنى الآية: قل الأنفال لله مع الدنيا والآخرة، وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى. وراجح أن هذه الآية ليست منسوخة، قد يكون فيها عموم في الآية الأخرى تفصيل لهذه الأنفال. قل الله كل الأنفال لله ورسول، ثم بين الله حكم هذه الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. وهذا البيان جاء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي، فأوحاه الله إليه وتلا القرآن وعلمه للصحابة، وجاءت فيه هذه الأحكام. فالآية ليست منسوخة، بل هذه الآية الأخرى بينت تفاصيل وعموم ما في هذه الآية، وهذا يرجع إلى مسألة النسخ عند المتقدمين، قد لا يراد به النسخ عند المتأخرين، فالنسخ عند المتأخرين استقر على أنه رفع حكم، يأتي حكم متأخر ويرفع الحكم السابق، لكن المتقدمين قد يريدون بالنسخ التخصيص، تخصيص العام أو تقييد المطلق أو غير ذلك مما سبق بيانه في شرح علوم القرآن. ثم قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي بترك المنازعة والمخالفة لأنهم اختلفوا في غنائم بدر، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر، أي المؤمنون الصادقون في إيمانهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي تصديقا ويقينا، وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إلى الله. ثم ذكر ما معنى زيادة الإيمان عن عمير بن حبيب كانت له صحبة، قال: إن للإيمان زيادة ونقصانا، قيل: فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدنا فذلك زيادته، أي أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح، وهذا يجده كل امرئ في نفسه إذا صلى الصلوات وصلى نوافل وقرأ القرآن وذكر الله واستغفر وكف شره عن المسلمين، ازداد إيمانا وشعر بلذة الطاعة واليقين، وإذا أعرض وأقبل على الدنيا فإنه يجد في نفسه من الوحشة ومن نقص الإيمان ما يعلمه. ثم قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أي يقينا، فهذه من صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة، أي يأتون بها، وقيام الصلاة غير أداء، إقامة الصلاة غير أداء الصلاة، أنت قد تؤدي الصلاة لكن لا تقيم الصلاة، إقامة الصلاة، أداء الصلاة أن تأتي بالواجبات والأركان والشروط، لكن إقامة الصلاة أن تأتي بالواجبات والأركان والشروط والسنن مع الخشوع والإقبال على الصلاة، فالأداء أكمل، فالإقامة أكمل من الأداء، إقامة الصلاة أن تأتي بسننها وواجباتها وشروطها مع الخشوع فيها، فهذه من صفة المؤمنين. ومما رزقناهم ينفقون، كذلك النفقة، هذه دليل الإيمان، لأن المال محبب للنفوس. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة إذا سئل هل هو مؤمن أو لا، قال: سأل رجل الحسن فقال: أمؤمن أنت؟ فقال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن بهذا الاعتبار. ولا يجوز للمرء أن ينكر هذا، لا يقول أنا ليس بمؤمن، بل من جحد الإيمان بالله كفر وما أو بكتبه، فبهذا المعنى هو مؤمن. قال: وإن كنت تسألني عن قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخر الآيات فلا أدري أمنهم أم لا، أي هذا السؤال يفصل فيه، إذا قيل أنت مؤمن فيقال تسأل عن الإيمان بأركان الإيمان الستة فمؤمن بهذا الاعتبار، ولا يجوز أن لا يقول مؤمن. أما إذا كنت تسأل عن مزيد من صفات المؤمنين وهي الخشوع والذكر فلا يدري المرء هل هو مؤمن أم لا، لا يزكي نفسه. ولذلك قال علقمة: كنا في سفر فلقينا قوما فقلنا: من القوم؟ قالوا: نحن المؤمنون حقا. قال: فلم ندري ما نجيبهم حتى لقينا عبد الله بن مسعود فأخبرناه بما قالوا، فقال: فما رددتم عليهم؟ قلنا: لم نرد عليهم شيئا. قال: أفلا قلتم أمن أهل الجنة أنتم؟ إن المؤمنين أهل الجنة. فقولهم كان ابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه أنكر عليهم كونهم المؤمنون حقا، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله، لا يتيقنه المرء من نفسه كما قال، ولا ينفيه المرء عن نفسه كما قال الحسن، فلا أدري أمنهم أم لا بهذا الاعتبار، لكن بأصول الإيمان لا بد أن يكون منهم. ولذلك قال سفيان الثوري: من زعم أنه مؤمن حقا أو عند الله ثم لم يشهد أنه في الجنة فقد آمن بنصف الآية دون النصف الآخر، لأن في هذه الآية أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، أي أنهم سيدخلون الجنة، لكن هذا لا قد لا يقطع به المرء كما قال الحسن بهذا الاعتبار فلا أدري. أما باعتبار أركان الإيمان فإن المرء يشهد به. فلذلك الإجابة عن سؤال أنت مؤمن بالنفي هذا ليس بصواب، والإجابة بالإثبات المطلق هذا ليس بصواب، وإنما يفصل بهذا السؤال. إذا قيل أنت مؤمن فيقال إن أردت باعتبار الإيمان بالله واليوم الآخر وأركان الإيمان وما يتعلق بذلك فأنا مؤمن، أما إذا أردت الإيمان الحقيقي وكون المرء إذا ذكر الله وجل قلبه وإذا تليت عليه الآيات زادته إيمانا هذا قد لا يتحصل لكل أحد، بل كثير من الناس أو بعض الناس إذا تلي عليه القرآن لا يفقه منه شيئا ولا يزداد من الإيمان شيئا، لكنه هو مسلم ومؤمن باعتبار إيمانه بأركان الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، اختلفوا في الجالب لهذه الكاف التي في قوله كما أخرجك ربك. قال المبرد: تقديره والأنفال لله وللرسول وإن كرهوا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كرهوا، وقيل تقديره امضي لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا كما مضيت لأمر الله في الخروج من البيت لطلب العير وهم كارهون. وقال عكرمة: منعوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خير لكم، كما أن إخراج محمد صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق خير لكم وإن كرهوا فريق منكم. وقال مجاهد: منعوا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق منهم كذلك يكرهون القتال ويجادلون فيه. وقيل: وراجعون إلى قوله لهم درجات عند ربهم، تقدير وعد الله الدرجات لهم حق ينجزه الله عز وجل، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فأنجز الوعد بالنصر والظفر. وقيل الكاف بمعنى على تقديره امضي على الذي أخرجك ربك. وقال أبو عبيدة: هي بمعنى القسم مجازا والذي أخرجك، لأن ما في موضع الذي وجوابه يجادلونك وعليه يقع القسم، تقديره يجادلونك والله الذي أخرجك ربك يجادلونك والله الذي أخرجك ربك من بيتك بالحق. وقيل الكاف بمعنى إذ تقدير واذكر إذ أخرجك ربك. قيل المراد بها على الصواب يا المنذر: تقديره يجادلونك والله الذي أخرجك من بيتك بالحق. عندك والله الذي أخرجك ربك من بيتك هكذا؟ أي نعم هكذا. لا، صوابها كما في النسخة الأخرى: يجادلونك والله الذي أخرجك من بيتك بالحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: تقديره يجادلونك والله الذي أخرجك من بيتك بالحق. وقيل الكاف بمعنى إذ تقدير واذكر إذ أخرجك ربك. قيل المراد بهذا الإخراج هو إخراجه من مكة إلى المدينة، والأكثرون على أن المراد منه إخراجه من المدينة إلى بدر، أي كما أمرك ربك بالخروج من بيتك إلى المدينة بالحق قيل بالوحي لطلب المشركين، وإن فريقا من المؤمنين منهم لكارهون. يجادلونك في الحق أي في القتال بعدما تبين، وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا بالقتال كرهوا ذلك وقالوا: لم تعلمنا أننا نلقى العدو فنستعد لقتالهم وإنما خرجنا للعيد، فذلك جدالهم بعدما تبين لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك وتبين صدقك في الوعد، كأنما يساقون إلى الموت لشدة كراهيتهم القتال وهم ينظرون فيه تقديم وتأخير. تقديروا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما تبين،

والقول الرابع قال مجاهد: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق منهم كذلك يكرهون القتال ويجادلون فيه. القول الخامس وقيل هو راجع إلى قوله: لهم درجات عند ربهم تقديره وعد الله الدرجات لهم خير حق ينجزه الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. القول السادس وقيل الكاف بمعنى على تقديره: امضي على الذي أخرجك ربك أي كما أخرجك أي امضي على الذي أخرجك، فالكاف بمعنى على. والقول السابع قال أبو عبيدة: هي بمعنى القسم مجازة والذي أخرجك، الكاف هنا بمعنى القسم كما أخرجك أي والذي أخرجك، وجوابه يجادلونك. والقول الثامن الكاف بمعنى إذ تقديره: واذكر إذا أخرجك ربك، فقوله كما أخرجك أي واذكر. كل هذه الأقوال محتملة، هذا توجيه لهذه الكاف، ما الجالب لها وما معناها وما التقدير. فذكر المصنف رحمه الله ثمانية أقوال لتقدير هذه الكاف أو ثمانية توجيهات. مثل هذه التوجيهات لا يرجح بينها، كلها محتمل، لكن قد يكون بعض هذه التوجيهات أقوى من بعض. ثم ذكر مسألة ثانية قال وذكر خلاف فيها، وقيل المراد بهذا الإخراج هو إخراجه من مكة المدينة. هذا الإخراج كما أخرجك ربك ما المراد به؟ قيل القول الأول إخراجه من مكة إلى المدينة مهاجرا، والقول الثاني أن المراد إخراجه من المدينة إلى بدر، إلى غزوة بدر، وهذا القول هو الراجح وهو قول جمهور العلماء. ثم قال تعالى: يجادلونك في الحق أي في القتال، بعدما تبين لهم أن العير ذهبت ومضت وليس لهم إدراكها، ولم يبقى إلا النفير، إلا قتال الأعداء، قتال قريش. قال تعالى: كأنما يساقون إلى الموت لشدة كراهتهم القتال وهم ينظرون. قال فيه تقديم وتأخير، تقديره: إن فريقا من المؤمنين لكارهون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يجادلونك في الحق. ثم قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فوعدهم الله إحدى الطائفتين، إما العير التي مع أبي سفيان، وإما النفير، وإما الانتصار في المعركة مع ما كان فيهم من قلة ذات يد وقلة أعداد. قال الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، الشوكة هي القتال، تمنوا أن العير ولم يتمنوا القتال. ثم ذكر المصنف رحمه الله قصة بدر وكيف والرؤية التي رأتها هذه المرأة، ثم ما حصل لهم، وجاء ما في هذه الرؤية كما رأت هذه المرأة، حصل ما رأت فيه من خروجهم ومن مقتلهم وما حصل لهم من أمور. ثم قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، الشوكة هي السلاح والمراد به الشدة والقوة، ويريد الله أن يحق الحق أن يظهره ويعليه بكلماته، وذلك بأن أمرهم بالقتال ويقطع دابر الكافرين أن يستأصلهم فلا يبقى منهم أحد. قال تعالى: ليحق الحق أن يثبت الإسلام ويبطل الباطل أن يفني الكفر ولو كره المجرمون أي المشركون. ثم وقعت هذه غزوة بدر، وكانت يوم الجمعة صبيحة 17 من شهر من ليلة 17 صبيحة 17 من شهر رمضان.

وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب، وسبقهم المشركون إلى ماء بدر، وأصبح المسلمون بعضهم محدثين وبعضهم مجنبين، وأصابهم الظمأ ووسوس إليهم الشيطان وقال تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبي الله وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين ومجنبين، فكيف ترجون أن تظهروا عليهم؟ فأرسل الله عز وجل عليهم مطرا سال منه الوادي، فشرب المؤمنون واغتسلوا وتوضأوا وساقوا الركاب وملأوا الأسقية وأطفئ الغبار ولبد الأرض حتى ثبتت عليها الأقدام وزالت عنهم وسوسة الشيطان وطابت أنفسهم، فذلك قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من الأحداث والجنابة ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته وليربط على قلوبكم باليقين والصبر ويثبت به الأقدام حتى لا تسوخ في الرمال بتلبيد الأرض، وقيل يثبت به الأقدام بالصبر وقوة القلب إذ يوحي ربك إلى الملائكة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم، أي تستجيرون به وتدعونه وتطلبون منه النصر، ثم ذكر أن هذه الاستغاثة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ومد يديه وما زال يهتف ويدعو ربه اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة أي الجماعة من المسلمين من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف ويردد الدعاء حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن منكبيه، وهذا من شدة تضرعه لله، فقال تعالى فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وذكر القراءة الأخرى مردفين، وهما قراءتان متواترتان، لكن على فتح الدال مردفين أي أردف الله المسلمين وجاء بهم مددا، وقراءة الكسر مردفين أي متتابعين بعضهم في إثر بعض. ثم نزلت الملائكة، وهذا من نصر الله لعباده، قد تنزل الملائكة لكن لا يقطع بشيء، الآن لا يقطع في أن الملائكة نزلت في المعركة الفلانية أو لم تنزل، هذا لا يقطع به بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله ينصر من شاء من عباده، وهذه المعركة ذكر الله فيها نزول الملائكة، فكانت الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. قال الله تعالى وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث تبين نزول الملائكة، أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه إلى آخر الحديث، والحديث الثاني حديث ابن عباس هذا جبريل آخذ برأس فرسه قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، والحديث الثالث كذلك حديث ابن عباس كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض إلى آخر الحديث رواه الطبراني موقوفا على ابن عباس، ومثل هذا لا يقال من قبل الراي، والحديث وإن كان في ضعف إلا أن الحديث السابقة تغني عنه، فنزلت الملائكة وقاتلت معهم. قال الله تعالى وما جعله الله أي نزول الملائكة وإمداد المسلمين بالملائكة إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله، وهذا لا بد أن يستيقن به المسلم أن النصر لا يكون إلا من عند الله، قد يكون عند المسلم العتاد والقوة والكثرة لكن يخذل ولا يوفق للنصر، وقد لا يكون فيه من القلة لكن إذا فعلوا الأسباب وفقهم الله ونصرهم، وليس معنى هذا التواكل وعدم فعل الأسباب، بل المراد أن يفعل المرء الأسباب ويتوكل على الله ويوقن بقلبه أن هذا من باب فعل الأسباب، لكن النصر بيد الله، هو الذي ينصر من شاء من عباده. ثم قال تعالى: إذ يغشيكم نعاس أمنة، وذكر القراءة الأخرى: إذ يغشاكم، وما قراءتان متواترتان، كذلك قول: إذ يغشيكم بالتخفيف قراءة متواترة، والنعاس هو النوم الخفيف، وهذا يدل على الطمأنينة والشجاعة والشجاعة، وإلا كيف الواحد ينام وينعس في ساحة المعركة التي قد يقتل فيها في أي لحظة من اللحظات؟ لكن هذا يدل على أنه نزلت عليهم سكينة عظيمة من الله حتى لم يبالوا بالخوف وحصل لهم نعاس. قال ابن عباس، قال ابن مسعود رضي الله عنه: النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة وسوسة من الشيطان. فالنعاس إذا كان في موضع الخوف فهو أمنة من الله، أما إذا كان في الصلاة أو في دروس العلم هذا من الشيطان. ثم قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ثم بيّن أن الكفار سبقوا المسلمين على الماء، فحصل عند المسلمين انزعاج، كذلك أصبح بعضهم محدث ومجنب، ولعل هذه الجنابة أصابتهم من احتلام، فوسوس لهم الشيطان: كيف تزعمون أنكم على الحق أو أن تنتصرون وأنتم ليس على ماء، وفيكم المحدث وفيكم المجنب؟ فأنزل الله عليهم هذا الماء، ولهذا الماء فوائد الذي أنزله الله. الفائدة الأولى الطهارة، قال تعالى: ليطهركم به، أي من الأحداث والجنابة. والفائدة الثانية: يذهب عنكم رجز الشيطان، وسوسة الشيطان الذي قال لهم: كيف تزعمون أنكم على الحق وأنتم على هذه الحال؟ والفائدة الثالثة: وليربط على قلوبكم، أي باليقين والصبر، لأنهم إذا علموا أن الله أنزل عليهم الماء وأنجدهم كان في هذا ربط على قلوبهم. والفائدة الرابعة: ويثبت به الأقدام، لأن الأرض أرض المعركة كان فيها رمل، فلما نزل عليها الماء تلبدت الأرض وأصبحت صالحة للكر والفر والقتال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم المؤمنين أني معكم بالعون والنصر فثبتوا الذين آمنوا أي قووا قلوبهم. قيل ذلك التثبيت حضورهم معهم القتال ومعونتهم، أي ثبتهم بقتالكم معهم المشركين. وقال مقاتل: أي بشروهم بالنصر. وكان الملك يمشي أمام الصف في صورة الرجل ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال عطاء: يريد الخوف من أوليائي فاضربوا فوق الأعناق. قيل هذا خطاب مع المؤمنين، وقيل هذا خطاب مع الملائكة، وهو متصل بقوله: فثبتوا الذين آمنوا، وقوله فوق الأعناق، وقوله فوق الأعناق. قال عكرمة: يعني الرؤوس، لأنها فوق الأعناق. وقال الضحاك: معناه فاضربوا الأعناق، وفوق صلة، كما قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وقيل معناه: فاضربوا على الأعناق فوق، بمعنى على، واضربوا منهم كل بنان. قال عطية: يعني كل مفصل. وقال ابن عباس وابن جريج والضحاك: يعني الأطراف، والبنان جمع بنانة، وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى: ما كانت الملائكة تعلم كيف يقتل الآدميون فعلمهم الله عز وجل. أخبرنا إسماعيل بن عبد القادر الجرجاني قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو الزميل هو السماك الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عباس أحسن الله عليكم قال حدثنا أبو زميل هو سماك الحنفي

قال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. قوله عز وجل: يا أيها ثم الذين ذكر آمنوا. المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أي بالعون والنصر، فثبتوا الذين آمنوا. فهذا التثبيت قيل بحضور الملائكة معهم القتال، وقال مقاتل أي بشروهم بالنصر. وقد حصل هذا وهذا، قد جاء جبريل وبشرهم بالنصر، وكذلك قد ثبتهم وقد حضروا معهم القتال كما في هذه الأحاديث. فقد ذكر المصنف رحمه الله بعد هذه الآية 5 أحاديث تبين حضور الملائكة وقتالهم مع المسلمين في يوم بدر. قال تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. قيل هذا خطاب للمؤمنين وقيل خطاب للملائكة، وسياق الآيات يدل على أنه خطاب للمؤمنين. يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين، سياق الآيات يوحي بأنه خطاب للملائكة لأنهم آخر مذكور، وهو كذلك خطاب للمؤمنين، فلا تعارض، فالكل قد شارك في هذه المعركة. فثبتوا الذين آمنوا. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى: فوق الأعناق. لماذا قال فوق الأعناق ولم يقل اضربوا الأعناق؟ قال وقوله فوق الأعناق، قال عكرمة يعني الرؤوس لأنها فوق الأعناق، هذا القول الأول. فالمراد أن يضرب الرأس، وإذا ضرب الرأس هلك المرء. القول الثاني قال الضحاك معناه فاضربوا الأعناق، وفوق صلة أي صلة للتأكيد، ولا يقال زائدة وإنما يقال صلة تأدبا مع القرآن. القول الثالث وقيل معناه فاضربوا على الأعناق، ففوق بمعنى على، لأن الضرب على العنق أيسر في القتل من الضرب على الرأس أو الجمجمة، ومحل النحر من البهائم ومن المواشي وغير ذلك هو العنق وليس الرأس. والراجح أن الآية محتملة لهذه الأوجه، وهذا هو اختيار الطبري رحمه الله، فقال في معنى كلامه: لا دليل عندنا، فالمقصود أن يقتل الكفار هو قتلهم وإزهاق أرواحهم، وكيف ما تحقق هذا بأي ضرب على العنق أو في الجمجمة، فإنه قد حصل المقصود. ثم قال تعالى: واضربوا منهم كل بنان، أي كل مفصل. قال ابن عباس وابن جريج: يعني الأطراف، والبنان جمع بنانة، وأطراف اليدين وأطراف الرجلين، وهذا من باب النكاية بهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله 5 أحاديث تدل على قتال الملائكة مع المؤمنين يوم بدر. الحديث الأول حديث ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد يومئذ في أثر رجل من المشركين، إلى آخر الحديث، رواه مسلم. الحديث الثاني حديث أبي داود المازني قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. والحديث الثالث حديث أبي أمامة: لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا لا يشير بسيفه المشرك فيقع رأسه. هذا قتال الملائكة. والرابع ما ذكر من حديث أبي رافع مولى رسول الله بآخر القصة بطولها. والخامس حديث مقسم عن ابن عباس قال: كان الذي أسر العباس عن ابن عباس كان الذي أسر العباس أبو اليسر، كان رجلا نحيلا وكان العباس رجلا جسيما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي اليسر: كيف أسرت العباس؟ قال: يا رسول الله عانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك.

قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، قال مجاهد: سبب هذه الآية أنهم لما انصرفوا عن ثم القتال كانوا ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي مجتمعين متزاحمين بعضهم إلى بعض، فلا تولوهم الأدبار، أي تنهزموا وتولوهم ظهوركم. ومن يولهم يومئذ دبره، أي ظهره، إلا متحرفا لقتال، أي إذا كان هذا الفراغ لكي ينحرف ويأتي من جهة وينعطف، يأتي من جهة أخرى ويكر على الكفار، هذا جائز. أو ذهاب إلى جهة أخرى من الجيش أو من المقاتلين فهذا جائز، أما أن يفر ويترك المعركة وينهزم فإن هذا محرم. قالوا معنى الآية النهي عن الانهزام من الكفار والنهي عن والتولي عنهم إلا بنية الفر والكر أو الذهاب إلى فئة أخرى من الجيش والمقاتلين. ثم ذكر خلاف العلماء هل هذا باقي، هل هذا خاص بأهل بدر تحريم الفرار أم أنه عام. القول الأول قال أبو سعيد الخدري هذا في أهل بدر خاصة، ما كان يجوز لهم الانهزام. والقول الثاني وقال بعضهم حكم الآية عام في حق كل من ولى منهزما، وهذا القول هو الراجح وقول الجمهور، لكن يجب عليه أن يثبت إذا كانوا مثليه، إذا كان شخص وأمام شخصين هنا يجب عليه أن يثبت، لكن إذا كان أمام ثلاثة فيجوز له الفرار. إذا كان عدد الجيش 100 وأمامهم 200 من الكفار هنا يجب عليهم ألا يفروا، لكن إذا زادوا على مثليهم كان يكون أمامهم 300 أو 400 فهنا يجوز لهم الفرار لينجوا بأنفسهم. قالوا على هذا أكثر أهل العلم أن المسلمين إذا كانوا على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا إلا متحرفين للقتال أو متحيزين إلى فئة، وإن كانوا أقل من ذلك جاز لهم أن يولوا ظهورهم وينحازوا عنهم. قال ابن عباس: من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن اثنين فقد فر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.